ومتى نزور الأنبياء يسوقنا شوق إلى من يكرم النزلاء السابقون السابقون تألقوا لهدى النبي فجاوزوا الجوزاء كنا قناديل الدجى تتجلل الظلماء من واجل السجود ضياء لك أن حاديهم يصيح بنا دعوا صفو الحياة وخيلها والشاة صفو الحياة وخيلها والشاة في كل عام نعبر الإسراء فمتى نجاوز خطبة جوفاء فمن ذا يسبق الشرفاء دعوتنا ما غير أنفهنا بها حتى نمد من الإله عطاء تستأذن الملك الكرام لنصرنا فبالاستغاثة نهزم الأعداء يا ليلة الإسراء هل تسري بنا لصنيعهم يوما نفيض سنا لصنيعهم يوما نفيض سنا